بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطارة القلوب للشيخ محمد مولود الشنقيطي الموسوي اليعقوبي رحمه الله. وقد أخذنا فيما مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. يعني السالك الله عز وجل طبعا، وقال: وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر. يعني هل يحسن بالسالك إلى الله عز وجل أو السائر إلى الله عز وجل الذي يريد وصول المقامات العلية الإكثار من جمع المال؟ وهل هذا ينافي إرادته الوصول إلى المقامات العالية؟ يقول: هو كره علماء السلوك إكثار جمع المال خوفا. خوف هذا مفعول لأجله، يعني السبب ما هو؟ خوفا من أن يخرج عن الحلال، لأن الإنسان إذا كان يعني بالغ مثلا في محاولة اكتساب المال ونحو ذلك، فإنه قد يقع في بعض الشبهات، وأحيانا قد تجر الشبهات إلى بعض المحرمات، ولا سيما إذا اعتاد على طريقة معينة من الترف في العيش، فإنه قد لا يصبر على تركها. يعني إنسان إذا كان مثلا فقيرا أو يعيش على كفاف كما سنذكره، فإنه يرضى بأقل الأشياء، وأما إذا اعتاد الغنى وطريقة معينة في الطعام وفي الملبس وفي المأكل وما إلى ذلك، فإنه يتعود على هذه الطريقة، فإذا فقدها اشتد يعني طلبه لها، فقد يوقعه هذا في شيء من المحذور، بخلاف الذي تقلل من الدنيا من البداية، فإنه يعني يكون في شيء من البعد عن ذلك، لأنه اعتاد على إيش؟ على شظف العيش وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى أنه ستضيع أوقات كثيرة في مسألة التفكير والتدبير، ولذلك تجد مثلا الناس الذين بالغوا في ذلك، وليس كلامنا عن ذلك، لكن الذين بالغوا جدا في ذلك تجدهم يعني من دولة إلى دولة ومن اجتماع إلى اجتماع، حتى أحيانا لا يستطيع أن يتمتع بهذا المال الذي جمعه شدة اشتغاله بحراسته وزيادته وتفكيره. إذا نام يفكر في مشروع، وإذا رقد وإذا قام وإذا ذهب إلى المسجد وإلى دائما يفكر كيف ينمي هذا المشروع وكيف يفعل هذا وكيف يحاسب ذاك وكيف، فهذا يشغل القلب جدا عن الله عز وجل. فلماذا؟ ماذا يعني ماذا سنصنع بهذا؟ هل هذا كله من أجل، كما ذكرنا قبل ذلك، هل الأفضل أن يريد الإنسان جمع الدنيا لينفقها في الطاعة، أو أنه يعني يقتصر على ما لا بد له منه؟ وأكمل الأحوال لا شك هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي قاعدتنا في المسلوك وفي جميعنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في صحيح مسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقد تكلمنا عن هذا الحديث، وأيضا جاءت أحاديث أخرى فيها أنه قال: قد أفلح من يعني أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. فالعبرة بما يكفي، قليل يكفي خير من كثير يلهي ويشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أكمل الأحوال، فدعا لنفسه ولآل بيته بالكفاف، لم يدعو لهم بالفقر، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر ومن الغنى المطغي: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا أفضل وأكمل الأحوال هي الكفاف، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها، ولأنه يعني الغنى له آفات والفقر له آفات أيضا، فالغنى له آفات كثيرة تقدم ذكر كثير منها، والفقر أيضا له آفات، لأنه يجعل الإنسان دائما مهموما ومشغولا، وربما يعني يجعله يتطلع إلى ما في أيدي الناس أو يستدين، أو يعني مثلا قد النفس تسوي له أيضا الانكسار لبعض الأغنياء رجاء النفع أو رجاء أن يصله منهم شيء ويجاملهم أو يعني كذا وإلى آخره، يستخف الناس به ويقع في أذى وبلاء. يعني الإنسان والمسلم يسأل الله عز وجل العافية، فبالتالي قالوا أكمل الأحوال هي حال النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كرهوا الإكثار. ولذلك الإنسان يجمل في الطلب كما قلنا ويكتسب وكذا، فإن رزقه الله عز وجل المال ولم يشغله عن الله عز وجل على الدرجات الثلاثة التي ذكرت عن الإمام أحمد وتقدمت لنا، وهي أن الزهد في الحرام واجب، الزهد عن الفضول هذا يعني طريقة الخواص، وطريقة العالمين بالله عز وجل الذين يريدون وصول أعلى المقامات أن لا يشتغلوا عن الله عز وجل بشيء، كل ما يشغلهم عن الله تخففون منه تخففون منه. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. وتكلموا هنا عن مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، وهذه مسألة مشهورة وقد أكثر العلماء كلام فيها، حتى ابن تيمية وابن القيم تلميذه أيضا تكلما في ذلك، وهذان يميلان إلى أن الأفضل هو الأتقى، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما ذكرنا الأثر عن عمر: الغنى والفقر مطية لا أبالي أيهما ركبت. فإذا جاء الغنى يعمل يكون له عبودية، وإذا جاء الفقر يكون له عبودية، وهكذا. المهم أن يرضى بما قدره الله له ويعمل بطاعة الله في الحالين. وقد تكلموا في ذلك وأكثر الكلام، وكما قلنا بعضهم قال خير الأحوال هو الكفاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه ومدحه، ولأنه يسلم من آفات الفقر والغنى، الله أعلم. ثم قال رحمه الله، قد تقدم يعني كثير من الكلام عن ذلك فنتجاوز، وقال: وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسبي الكبائر. وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسبي الكبائر. كاسب الأموال للتفاخر، كاسب هذا مبتدأ، أموال مضاف إليه، للتفاخر اللام هنا للتعليل أي لأجل التفاخر، يريد أن يستكثر من الأموال افتخارا، فهذا مذموم، حتى عده العلماء من أصحاب الكبائر كصاحب الزواجر بن حجر الهيتمي، قالوا أنه عده في الكبائر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد زجر عن ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كل أمور الدنيا التكاثر فيها مذموم، وإنما الممدوح هو التنافس في أمر الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. انظر إلى تقديم الجار والمجرور في ذلك، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. وكذلك ذكر الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. هذا هو الذي ينبغي المنافسة فيه والمسابقة فيه والمسارعة فيه، وأما الدنيا فهي لا تستحق ولا تسوى عند الله عز وجل جناح بعوضة، ولو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك كون الإنسان يريد أن يكتسب المال حتى يفوق غيره في ذلك ويتكبر عليه يتجبر عليه، هذا واضح السقوط ويعني واضح السوء يعني هو مبعد عن الله عز وجل، فهو يحب الدنيا ثم يحب أن يستكبر ويستطيل بها على غيره، هذا واضح. المقال رحمه الله: وحبه المدح بما لم يفعله سببه الطمع في غير العالي. الآن انتقل إلى مرض قلبي آخر، نسأل الله عز وجل أن يعني يطهر نفوسنا وأن يزكي أرواحنا وقلوبنا. قال رحمه الله: حبه المدح. الآن انتقل وهو كما قلنا يرتب هذه الأمراض أبجديا، فانتقل من حب الدنيا وحب المال وحب، بعد أن ذكر حب الجاه فيما تقدم عنه، الآن يذكر لنا حب المدح. قال لك: كون إنسان يحب أن يمدح بما لم يفعل فهذا أمر شنيع، حيث كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث اسماء أنه قال: إيش المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. هذا إذا كان في أمر الدنيا، فكيف إذا كان في أمر الدين والعياذ بالله. ولذلك لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب. فأنت مثلا يثني عليك شخص بما تعلم أنك لست أهلا له، مثلا فيقول: فلان هذا ما شاء الله يعني جالس كبار العلماء ويحفظ الصحيحين ويفعل كذا، وأنت كونك يسرك ذلك، فهذا يعني يدل على كون الإنسان يسره ذلك، يدل على سخافة عقله وأنه يعني يتشبع بشيء ليس فيه. وهو يقول سببه الطمع في غير الله، سببه الطمع في غير الله، وأنه يظن أن هذا يبني له منزلة عند الناس ويريد لأنه يريد من الناس نفعا أو جلب ضر. هذا شناعته بادية وفظاعته ظاهرة، لكن هل يفهم من هذا أن الإنسان حبه المدح بما فعل لا بأس به؟ يعني هل مفهوم المخالفة لأنه قال بما لم يفعل، وكذلك الآية، وقد صرح بنحو هذا الشيخ السعدي وغيره يعني بعض المفسرين، لكن بعضهم قال كما كشارحنا هنا هذا فيه تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنسان يعمل العمل لله ثم يثنى عليه فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن، لكن ما معنى هذا؟ وهذا الحديث في مسلم، ما معناه؟ وأظن أنه وقع في بعض الألفاظ عند ابن حبان بحديث نحوه أنه قال فيسره ذلك أو فيعجبه ذلك، قال ذلك عاجل بشرى. هذا هل معناه أن الإنسان يحب مثلا هو أو إذا قصد من البداية أن يطلع الناس على العمل فيمدحوه به فهذا هو محض الرياء، وهذا لا إشكال في يعني في شناعته وفظاعته، وأنه من الأمور عظيمة المنافاة للإخلاص ولما يكون عليه الصادق في سيره إلى الله عز وجل. هذا واضح، كون الإنسان يعني مثلا يظهر علما أو عبادة أو صلاحا أو كذا من أجل أن يمدحه الناس هذا هو الرياء بعينه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في مرض سيفصل أعظم الكلام عليه إن شاء الله. لكن نحن ليس كلامنا في هذا، وإنما كلامنا في شخص عمل العمل لله ليس للناس ثم أثنى عليه الناس، فهل كونه يسر بذلك يدل على نقص في صدقه؟ مثلا أنت قمت لله عز وجل ركعتين من الليل خالصا لا يعرف أحدا بذلك، فقدر الله أن أحد زملائك مثلا أو كذا اطلع عليك ثم قال مثلا يعني أنت عرفت أنه اطلع عليك فأعجبك ذلك، فهل هذا رياء ولا هذا مذموم أو ممدوح؟ هذه نقطة دقيقة في الحقيقة، وقد فصل هنا الشارح تفصيلا جيدا وقال هو النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث نفي الحرج عنه، لأنه قال تلك عاجل بشرى، ما قال أعوذ بالله هذا والرياء وكذا، لكن ما معنى تلك عاجل بشرى المؤمن؟ وذلك أعمال القلوب وعلوم القلوب يا أخوة مهم جدا أن نتعلمها، بعض الناس يخبطون فيها خط عشواء لا يشتغل بشيء يعجبه يرائي كذا وهو لا يعرف أصلا ما هو الرياء وما هي دقائقه وما هو يعني ما يدخل فيه وما لا يدخل وكيف يجاهد نفسه على تركه، لأنه لا يدرس هذه العلوم، كل ما يهمه أن يدرس الفقه والنحو، وكثيرا ما يكون هذا بسبب يعني نقص في الإخلاص، لأن هذه العلوم هي التي ترفع الشخص عند الناس إذا كان فقيها ونحويا وفصيحا لا علم القلوب يحتاج إلى دراسة، خلافا لما يظنه كثير منا أن هذا علم لا يحتاج، هذا حق العوام لا يحتاج منا أن ندرسه، هذا من الجهل العظيم في الحقيقة، لأن الذي لا يدرس هذه العلوم لا يعرف كثيرا من دقائقها، أو قد يقرأ فيها فيخبط فيها خط عشواء من جهة أخرى، يدخل عليه كثير من كلام المتصوفة والكلام الذي فيه نظر ومخالفة للسنة وكذا، فإما أن يدع نفسه كيعني مهملة لا يؤدبها أصلا ولا يزكيها ولا يشعر بأنه يحتاج إلى تزكية، وهذه مصيبة أعظم من الأولى، ويظن أن هذه العلوم لا يحتاج إليها بزعمه، أو الثاني فيكون إيش في نفسه من يعني من الرعونات ومن ولذلك تجده كما قلنا طالب علم في زي طالب العلم وهو وحش كاسر في الحقيقة في الأخلاق وفي يعني يهيم على وجهه في أودية الرياء وإرادة غير الله والجدال والمماراة، وهو لا يعلم عن ذلك يظن أنه صديق من الصديقين للأسف يعني الشديد، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. الأمر الثاني وما يعني كاد الوقت أن ينقطع، إذا لماذا يسره ذلك؟ هذا هو السؤال، هل يسره ذلك لأنه يبني له منزل عند الناس، أو يسره لأنه علامة على القبول عند الله ويرجو؟ هذا هو الفيصل، ولعلنا نفصل في هذا الدرس القادم ونواصل في الأبيات القادمة، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.